وسع يا اسطى للفرافير سيبي معبي كلام كتير وسع يا اسطى للفرافير سيبي معبي كلام كتير انا معايا كاشات كتير وابويا عنده يخت كبير وورثين مصنع مواسير وعد جنب محل عصير خريج مدارس لغات والانجليزي جات لايك زاد بخرج مع احلى بنات واسمي على كل الاستاد عندي يامو وبير وجاز وليمون تري زتف وساس ولو زحمه ومليان ناس بطلع ساحل في الانجاز برندات وعندي اربع موتوسيكلات وده غير العربيات وحساب جاري في دولارات عندي ماستر كارد كل منطقة عندي املاك والنيل بشوفه من الشباك وفيدي كوباية الكونياك واصحابي نجوم السيما باخدهم بالتي في اتينا بطير راكنة في بنزينة قدامها ليموزين مستنينا بتعشى في سانتوريني اي كلاب بتلاقيني حافظ زيتونة جوا المارتيني وبنت واقفة بتسليني الاغنية دي اي كلام واللي صدق ادخل نام يمكن يجي يوم من الايام تحلم حلم زي تمام انا اصلا عالكابوس بشحن تليفوني بكروت وعربيتي بتدور بالشلوت وفي ديوني على طول ملطوط